دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك. اللهم افتح لي أبواب الجنان واغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن. يا منزل أو يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين. دعاء اليوم العشرين دعاء جامع. في بعض الأيام دعونا بحوائج معينة، في هذا اليوم أيضا دعونا بدعوة جامعة. أخوان التفتوا، أبواب النيران تفتح يوم القيامة. طبيعي أنه يوم يحشر الله عز وجل الناس المؤمنين، يحشرهم وفدا إلى الجنة، وكذلك يؤتى بالكافرين زمرا زمرا إلى النار. إذن من الطبيعي أن يقول العبد يوم القيامة عندما يرى الجنة بلهيبها ونارها: اللهم اغلق عني أبواب النيران. ولكن لا، الدنيا، في الدنيا يقول العبد لربه: يا رب اغلق علي أبواب النيران. إخواني، الأعمال التي نؤديها لها صورة مادية ولها صورة برزخية. الصورة المادية قد تكون صورة لذيذة، الاستمتاع المحرم بالنساء، أكل الحرام، أكل الميت الشهية، الاغتياب الانتقامي، كل ذلك فيها مطابقة للمزاج وللشهوة. المؤمن إذا رأى الصورة البرزخية للأعمال ما يحتاج إلى مجاهدة ومعاندة مع النفس، يرى ملكوت الأمور. رؤية الملكوت في الواجبات والمستحبات يجعله ينساق قهرا، لا ينفك عن الواجب والمستحب. وإذا رأى الصورة الملكوتية للحرام لا ينفك عن ترك الحرام. الذي يريد أن يمد يده إلى مال اليتيم شأنه شأن من يمد يده إلى جمرة. هل رأيت إنسانا تقول لأحد: يا فلان لا تمد يدك إلى الجمرة؟ إذا قلت له ذلك يقول: أنت تستهزئ بي، تظن بي قلة العقل؟ وأي عاقل يمد يده إلى الجمرة؟ نعم، لو كانت الجمرة محاطة بالرماد الكثيف بحيث الإنسان لا يرى نارا ولا يرى أثر نار أبدا، ممكن أن يمد يده للرماد لظنه بأنه لا جمرة تحت الرماد. هنا بالإمكان أن تقول له: احذر الرماد الذي يغطي الجمرة. المؤمن يرى ملكوت الأمور، والقرآن الكريم عينتين، قال: أكل مال اليتامى أكل للنار، الغيبة أكل للميتة، ميتة أخيك المؤمن. جعل المعاملة الربوية بمثابة الحركات الجنونية يتخبطه الشيطان من المس. القرآن بإمكانه أن يعطيك صورة ملكوتية لكل حرام، ولكن هذه عينة. الصورة الملكوتية للإنسان المتكبر أن يرى نفسه نملة حقيرة في عرصات القيامة تطأها الأقدام، لأنه في الدنيا تكبر على العباد فتحول إلى ذرة تافهة في عرصات القيامة. الصورة الملكوتية للإنسان الزاني التشبه بالخنزير الذي لا غيرة له. إذن القضية أخواني أخواتي هكذا، أنه الإنسان ينظر إلى الطاعات وعلى أنها نفحات من نفحات الجنة. النبي صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين ألم يقول بأن في الجنة عمال يبنون القصور؟ هذه القصور يتوقف بناؤها على مواد البناء، وليست هذه المواد إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الإنسان إذا تحول إلى هكذا موجود يتحول إلى إنسان حريص على الطاعات، إنسان مقبل على الزواج، يحتاج إلى سكن، هذا السكن يحتاج إلى أن يشتري بعض المواد الخام من السوق، تراه من الصباح إلى المساء وهو يبحث عن مستلزمات السكن لما يتصور من السعادة عندما يتحول إلى هذا البيت الجديد. نعم، المؤمن الذي يرى ملكوت قصوره في الجنة وأنها قصور ناقصة، كل صيام، كل آية، كل صلاة، كل ركعة، كل ذكر يتحول إلى رصيد وإلى مادة خام في الجنة، لبنة ذهبية فضية أو شجرة باسقة أو وردة ذي رائحة فواحة، عندئذ يتحول إلى إنسان حريص. ولهذا أئمتنا عليهم السلام في حياتهم العبادية كانوا حريصين أشد الحرص على الطاعة، حتى أن أحد المعصومين يرى ابنه يتعب نفسه في العبادة فيأمر المعصوم بالرفق، ارفق بنفسك، لما هذا التعب؟ الزهراء صلوات الله عليها، ما الذي كان يدفعها لأن تقف في محراب عبادتها حتى تورمت قدمها؟ هي غافلة عن نفسها، تستلذ بالعبادة وتحرص على الطاعة بحيث تنسى نفسها في خضم الوقوف بين يدي الله عز وجل. ووفقني فيه لتلاوة القرآن. هناك توفيق عام وتوفيق خاص. التوفيق العام أن تأخذ القرآن بيدك وتتلوه بفهم أو بغير فهم، بتفاعل أو بغير تفاعل، ولكن التلاوة الخاصة أن يتجلى لك الله عز وجل في تلاوة كتابك. الصلاة حديث العبد مع الرب، والقرآن حديث الرب مع العبد. الله عز وجل قد يشتهي، إن صح التعبير، أن يتكلم مع عبده، فيدفع عبده دفعا إلى أن يفتح كتابه، فإذا قرأ الكتاب تجلى له في كتابه وفرح بكتاب ربه. ولهذا كلما مر بآية فيها يا أيها الذين آمنوا، وكأنه المعني الوحيد بالخطاب، يقول لبيك اللهم لبيك، ماذا تريد مني في يا أيها الذين آمنوا؟ يقول يا رب تخاطبني أنا، تقول يا أيها الذين آمنوا وتعنيني أنا، جعلتني أهلا لخطابك. أين رب الأرباب وهذا التراب الزائل؟ جعلتني أهلا لخطابك. إذن تلاوة الكتاب الكريم بهذا المعنى حقيقة قد لا نقرأها آية واحدة في شهر رمضان بهذه اللذة وبهذا الإحساس، وأنتم تعرفون بأنه إنما يعرف القرآن من خوطب به. المخاطب الأول هو النبي وذريته الطيبون، والمخاطب الثاني من استن بسنتهم ومشى على هديهم. وفقنا الله وإياكم لأن نكتشف كنوز كتابه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.